البشرة ولو على المدى البعيد فلا بأس أن تستعمله المرأة للتجمل لزوجها. أما أن تستعمله إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى السوق فهذا محل فتنة، لأنه قد يراها من يفتتن بها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى مسألة تقع كثيرا من المتزوجين الذين ينعم الله عليهم بالزواج، إذا كان ليلة الحفل يعني ليلة الزفاف وضعوا منصة، يعني ايش كوشح ايش كوشح بالهاء اين على كل حال هذه اللغة ما دي عنها، لكن المنصة شيء مرتفع، كرسي مرتفع او دكة يقوم عليه الزوج والزوجة ويجلسان جميعا امام النساء، والنساء كاشفات الوجوه في الغالب، وهؤلاء التي يحفظن العرس الغالب ايضا ان يكون منهن تطيب وتمكنج. فاذا جلس الرجل وزوجته وكان امامه هؤلاء امامه نسوة جميلات، نعم، ربما يكون في هذه النسوة من هي اجمل من زوجته، وحينئذ يقول يعني يتحسر ويحزن كيف ابتليت بهذه المرأة، نعم، وفي النساء من وخير منها، فتكون نكبة عليه وعلى المرأة. ولذلك انا اتعجب كيف تطيب انفس اهل الزوجة ان يفعل الزوج هذه المسألة، هذا الفعل كيف تطيب نفوسهم، اما يخشون ان يكون في النساء من هي اجمل من بنتهن، يمكن هذا، فيزهد بهذه المرأة. وبعد ان كان ما شاء الله من شرح الصدر والليل ازواج وما احسن ما يكون، اذا به ينغمت اذا رأى من هي اجمل من امرأته، فهذا في الحقيقة محرم شرعا، وهو ايضا سفه عقلا. المرأة لا بأس ان تأتي هي بنفسها وتكون على الكرسي حتى يشاهدها النساء، لا بأس بذلك، لكن كون الزوج يأتي إليها ويجلس معها أمام النساء هذا منكر شرعا وسفه عقلا. إذا انتهت المرأة من حفل الزواج تذهب إلى غرفتها ويأتي الزوج إليها ويكون أمر بستر، ولا فيه حزن ولا فيه أسف ولا شيء أبدا. نعم. يقول السائل: بعض الناس ينكر على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟ مسابقة أطلع محمد. والمسابقة على طال المسابقة أصبحت ليس لها أرجل، سبحان الله، ومن لا أرجل له لا يمكن يسابق. ما أعطيتوني أسئلة جمعت؟ زين. طيب أسأل السؤال: ينكر بعض الناس على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟ ما اسم حمالة الصدر؟ عبارة سنتيان أظن. أيام هاي اللبس لا بأس به مع الزوج، لأن لا شك أنه يباهي المرأة ويجملها أمام زوجها. أما إذا كان يمكن أن يشاهدها رجال الأجانب فإن ذلك لا يجوز، لا يحل لها أن تفعل، لأنه يشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل النار: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا كانت المرأة مع زوجها فلا بأس، أو مع النساء فلا بأس، أو إذا كان، وأما إذا كان يخشى أن يراها رجل أجنبي فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الفتنة والتبرج. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لله يد يسرى؟ هذا أعوذ بالله، وش السؤال هذا؟ إذا قدرنا أن لله يد يسرى أو ليس له يد يسرى ما فائدتك؟